يرثني ويرث منا بغلام

Amen. Bye. خذني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن طوما فلن أكلم اليوم إنسيا Oh, my God. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جعلني جبارا شقيا.